رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنكم في مقدمة المذكرة، وأرجو أن يكون محظوظ المذكرة دائما. المذكرة هذه اللي كانت بقرار تصورون بها، فيه يقول يراعى فيها السليم أو التعليم ما أمس، لأن المسائل الفقهية بعضها له دليل خاص وبعضها له دليل عام وبعضها له تعليل، والتعليل هو الذي يؤخذ من قواعد الشريعة وأهداف الشريعة كدرء المفاسد وجلب المصالح وما أشبه ذلك. فإذا وجد مثلا دليل فهو فقه في شيء، وإذا لم يوجد فإننا نلجأ إلى التعليل. طيب، ممكن يكون دليل وتعليل ولا لا؟ يمكن أن يكون دليل وتعليل. ثانيا، مع ترجيح الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا أيضا مهم ولا سيما بالنسبة لكم، إن الإنسان يكون عنده ملكة ومقدرة يستطيع أن يعرف بها الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم، لأنكم تعرفون أن أهل العلم يختلفون في الأحكام لأسباب متعددة، منها أن يكون بعضهم لم يبلغه الدليل، ومنها أن يكون بعضهم بلغه الدليل لكن ظن دلالته على كذا، أو ظن أنه على عموم وهو قد فسر، أو ظن أنه محكم وهو قد نسخ وما أشبه ذلك. فيحصل بذلك الاختلاف بين أهل العلم، والاختلاف بين أهل العلم هو بالنسبة للمختلفين تفعهم رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يؤاخذون بهذا الاختلاف. من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، لكن بالنسبة للمقلدين إذا تبين لهم الحق فإنه لا يجوز لهم أن يتبعوا عالما على خطأه. وقد يعذر بخطأه، لكن نحن الذين نريد أن نقلده إذا علمنا أن قوله مخالف للسنة فإنه لا يجوز لنا أن نقلده، حتى لو قال قائل أليس هذا إماما؟ نقول له بلى، لكنه إمام أخطأ، وكل إنسان يمكن أن يخطئ، هو في نفسه معذور حيث أخذ بهذا القول المخالف للسنة، لأننا نعلم أنه أتاه إليه هذا. لكن أنت أيها المقلد غير معذور حينما يتبين لك الحق. ولهذا يقال إن أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها، يعني حجة ما لم يكن إجماع. إذا كان إجماع فالمسألة خارج عن هذا الموضوع. ولهذا نقول مع ترجيح الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق لنا غير مرة أنه لا يمكن الترجيح إلا بسلوك أمرين، أحدهما تقوية الجانب المرجح، والثاني دفاع قول الخصم وأدلته. يعني ما يمكنك أن تترجح قول وتقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو لأن القرآن يقول الله فيه كذا، لا ما يكفي هذا، حتى إيش؟ حتى تدفع حجة خصمك. فإذا تبعت حجة الخصم وأثبت حجتك حينئذ يتبين الله. يراجع على هذا الحديث بلوغ المرام والمنتقى وشروطهما، وهذا طبعا لا بد أن نعتني به، يعني ما نقتصر على شرح المدرس، لأن المدرس يفوته بعض الشيء، فلا بد لطالب العلم أنه هو بنفسه يرجع إلى الكتب التي ألفها أهل العلم في هذا الأمر. أما في الفقه فهو الروض المرجع والمغني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن حصل الفتاوى فهي أولى، لأن الاختيارات فيها يذكر فيها رأي الشيخ مجردا عن الدليل والتعليل في الغالب، لكن الفتاوى إذا تكلم فإنه يذكر الدليل والتعليل. وعلى كل حال، من أراد العلم فبابه مفتوح ومعلوم. نبدأ الآن بالمقرر، فنقول كتاب النفقات تعريف النفقة. النفقة هي كفاية من يمون، كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا. كفاية من يمون طعاما وكسوة وسكنا. فالطعام يدخل فيه الأكل والشرب، والشرب يسمى طعاما لقوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ولأن المشروب له طعم فهو طعام. إذا كفاية من يمون إيش؟ طعام وكسوة وسكنى، هذه هي النفقة، وهي واجبة على من تجب عليه المأمول بالشروط التي ستعرف. واجبة لأن الله تبارك وتعالى أمر بها بقوله: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا دليل من القرآن ودليل من السنة، ولأن المعنى يقتضي ذلك، فإن دفع الحاجات والضروريات واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا فالنفقة إذا تمت شروطها واجبة، إذا تمت شروطها هي واجبة لدلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح على وجوبها، ولكنها لها أسباب. أسباب وجوب النفقة ثلاث: الزوجية والقرابة والمرث. هذه أسباب وجوب النفقة: الزوجية والقرابة والمرث. أما الزوجية فقد دل على القرآن والسنة كما أشرنا إليه قبل قليل، حيث قال الله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وهذا الصيام بالأزواج. وفي الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأما القرابة فلقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار وارثة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فقال: وعلى المولود له مش عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف مقابل إرضاع ولده، مقابل إرضاع ولده. وقال: وعلى الوارث مثل ذلك. وقال في سورة الطلاق: فإن أضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمموا بينكم المعروف وإن تآثرتم فستغفر له. إذا فالدليل أن القرابة من أسباب هو هذا القرآن، ما دل عليه القرآن. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أحق بالسلف، فقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبناك فأبناك. وأما الملك فدليل كونه سببا لوجوب النفقة قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها فأكلوا من خشاش الأرض. إذا الملك سبب من أسباب وجوب النفقة، سواء كان المملوك آدميا أم بهيما، فوضع عبارة لا سواء كان المملوك آدميا أم بهيما. ها صحيح؟ كيف ذلك؟ المملوك قد يكون آدمي مثل الرقيق، وقد يكون بهيمة كالبعير. نعم ها ويملك الرقيق أيضا. إذن الملك يشمل ملك البهائم، ملك الآدمي، فإن الملك إذن من أسباب وجوب النفقة، ولهذا يجب على المالك المملوك أن يطعمه وأن يقوه وأن يسكنه، يجب عليه ذلك لقوله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. طيب، إذن النفقة واجبة وأسباب وجوبها كم؟ ثلاث، وهي الزوجية والقرابة والمسلم. طبعا وأوسبها الزوجية لأن الزوجة من ضروريات الحياة، وإذا لم تنفق عليها فقول لك أنفق أو طلق. إذا لم تنفق عليها قالت لك أنفق أو طلق، ولها الحق في ذلك. فإذا لم يقم الزوج بواجب النفقة فإن لها أن تفسخ النكاح إذا لم يطلقها الزوج. طيب، بماذا تجب النفقة للزوجة وبماذا تفسخ؟ أولا، فهمنا من هذا التعبير أن النفقة للزوجة واجب، نفهمنا من قوله بماذا تجب النفقة للزوجة، والإنفاق على الزوجة واجب، وقد ذكرنا دليله من القرآن والسنة والاعتبار أيضا، الاعتبار لوثائق الحديث، لأنه لا تنتفع حاجة المرأة أو ضرورتها إلا بالإنفاق، وما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب. إذن الإنفاق على الزوجة واجب في القرآن والسنة والاعتبار، وهي أيضا من ضروريات المرأة، فلا بد أن ينفق عليها ليحفظ ضرورة نفسها. لكنها تجب، يقول العلماء إنها تجب النفقة على الزوجة إذا تسلمها الزوج أو بذلت نفسها، إذا تسلمها الزوج أو بذلت نفسها وإذا تسلمها. أما تسلمه إياها فواضح، بأن يدخل عليها أو تدفع إليه، بأن يدخل إليها كما هي عادتنا نحن، أن الزوج يذهب إلى الزوج عند أهله، أو تزف إليه كما هي عادة السابقين وعادة بعض المسلمين اليوم، أن الزوج يبقى في بيته ويؤتى بالمرأة إليه. ولهذا قال بعض العلماء أن الإنسان الذي ينتظر أن تزف إليه زوجته يعذر بترك صلاة الجماعة، لأنه ينتظر زوجته، فيخشى إذا خرج إلى المسجد وجاءوا إلى البيت لم يجدوا أحدا، فيقولون هذا الرجل استخاري. نعم المهم، سبحان الله، هكذا قال. طيب، إذا تسلمت أو بذلت نفسها وإن لم يتسلم، أفضلنا أن المرأة قال له أهلها نحن مستعدون، أي ليلة تدخل مستعدون، لكنه هو يماطل بعذر أو لغير عذر، فهنا تجب النفقة ما دام التأخير منه، فإنه واجب عليه أن ينفق، وذلك لأنها زوجة والاستمتاع بها ممكن والتأخير منه من الزوج، فإذا هي معذورة لأنها بذلت الواجب ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع، والنفقة في مقابلة الاستمتاع لقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإذا كان كذلك وكان التأخير منه فإنه لا يعذر بأي شيء سقوط النفقة، بل يجب عليه أن ينفق. وعلى هذا لو أنه تزوج امرأة وعقد عليه وقالوا له تفضل ادخل الليلة قابلة، ولكنه أبى وصار يماطل فيهم، فإنه يجب عليه الإنفاق، لأن عقد النكاح قد تم وهي محبوسة بأهله، وتأخير التسليم أو التسلم من الزوج فيجب عليه أن ينفق. لكنه لو طلب الإمهال لمدة تربيها العادة، مثل قال انتظر هذا الأسبوع حتى أربي منزلي وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال هو معذور، هو معذور فلا نفقة عليه حينئذ، لأنه ترك تسلمها لعذر. وأما إذا كان يماطل بهم فليس لو حق قبل. نعم لا ما يكون مدة طويلة الآن، كان بالأول يمكن، لا الآن أبدا. هو المادة اللي أعرف الآن غالب الزواجات إنه يعقدون إما ليلة الزواج ولا قبل يومين ثلاثة، هذا الغالب. يمكن بعض الأحيان يخاف أن المرأة تفوت يعقد عليها ويتأخر مثلا لمدة سنة أو ست أشهر أو سنتين أيضا، ها؟ هذه المسألة الآن يمكن نبحث. إذا كان تأخير الدخول باتفاق بين الطرفين، مثلا البنت صغيرة أو مثلا أهلها لهم عذر يريدون أن تبقى عندهم لمدة معينة، فهل تسقط النفقة حينئذ أو لا تسقط لأنه باتفاقهم؟ الظاهر أنها لا تسقط هنا، لا تسقط النفقة، وأنه يجب على الإنفاق، لأنه لو شاء لطلب المبادرة في الصفوف، فينظر عليك طلب المبادرة في الصفوف وأبوا حينئذ يكون ليس لا نفقة. لكن ما دامت المسألة باتفاقهم فإنها محبوسة له وتأخيرها كبيرا منه، فيجب عليه الإنفاق. وطبعا هذا عند التنازع، أما عند التسامح مثلا عندنا ما دامت المرأة لم يتسلمها الزوج، فالمعروف عندنا أنه لا ينفق عليه، فمع التسامح لا بأس به. لكن عندما يأتي المحاقة في وقت المهم بالحق فإنه على هذا التفصيل الذي سمعه. طيب بماذا تسقط النفقة؟ لماذا؟ التسليم أو البدل؟ التسليم أو البدل؟ لا، لأنها قد تمتنع هي، ما تسلم نفسها، يقولنا بننتظر كل ما جاءوا إلى الله خلونا ندخل قرون، وهذا يسقط النفقة. إذا امتنع، ولهذا قلنا إذا بذلت نفسها وكان التأخير من الزوج وجب عليه النفقة. زين أحمد، إلا أن يقول لكم إذا طلب المهلة لإصلاح الحال لمدة معينة فلا حرج. طيب النفقة تسقط، أولا لا بد أن نعلم أن النفقة في مقابلة الاستمتاع، النفقة في مقابلة الاستمتاع، فإذا ما دام الاستمتاع ممكنا فالنفقة جارية، وإذا تعذر الاستمتاع فإن النفقة تسقط، النفقة تسقط. نعم، لكن إن كان تعذر الاستمتاع بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الإثم، وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولا إثم عليه، وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باقية، النفقة باقية. فحينئذ نقول الأصل، ونحن نريد أن نرسم خطوطا عريضة في هذا الباب، فنقول النفقة الأصل فيها أنها الوجوب في مقابلة الاستمتاع، فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان بسبب من المرأة بدون عذر نعم فالنفقة ساقطة بعد ناجز لأنه لا يجوز لها كما مر علينا في باب عدة النساء لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها بالمعروف. وإذا كان بسبب من المرأة بدون مع العذر فإنها ساقطة بدون ساقطة بدون إثم. وإذا كان بسبب من الزوج فإنها باقية جالية. هذه هي الخصوص العريضة في هذا الموضع ونحن نذكر لذلك أمثلة. مثلا امرأة قامت نفلا صيام النفل يمنع من كمال الاستمتاع ولا لا؟ لأنه الزوج الآن لو أراد أن يستمتع منها بجماع في أثناء النهار وإن كان يجوز له أن يفعل ولكنه يجد نفسه في حرج أن يفسد عليها صومها. إذن فهنا منعت من كمال الاستمتاع مع أنه لا يجوز لها أن تصوم وهو حاضر إلا بإذنه إلا حتى حينئذ نقول في هذا الحال النفقة ساقطة في النهار يعشيها ولا يغطيها ولا لا؟ طيب السحور يجب عليه ولا ما يجب؟ ما يجب لأنه هو الغداء نعم ها؟ لا لا تستمتع فيه في النهار. في العشاء أفطرت الآن تمكن من الاستمتاع فتسقط نفقتها. بعد ما عدا الفقهاء يقولون إنها تسقط نفقتها مطلقا حتى في الليل لأنها من عدم كمال الاستمتاع طيب لو سافرت المرأة لعذر كمرض تسقط نفقتها ولا لا؟ تسقط لكن بلا إثم لأن هذا الأمر لعذر. وكذلك لو مرضت فلم يتمكن من الاستمتاع بها فإنها تسقط ولكن بلا إثم لأنها معذورة في ذلك. طيب لو سافرت لحاجة الزوج هو الذي أمرها تسقط ولا لا؟ ها؟ لماذا؟ لأن تعذر الاستمتاع من جهته هو هو الذي أمرها أن تسافر. وهذا القول هو الراجح والمذهب يقولون إذا سافرت ولو بإذنه إذا كان لحاجتها فإنها تسقط النفقة. ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن امتناع الاستمتاع هنا بإذن فهو الذي أسقط حقه. لو شاء لقال لها لا تسافري نعم. طيب هذا مكانك الحيان ها؟ طيب لا ما يجب عليك بس الناس يتسامحون الآن. لكن لو تصل إلى المحاقة عند القاضي ما يمكنها من ذلك نعم؟ إيه إذا ما تأثم. لكن مش جنب الزوج اللي يخليه ينفق سنة أو سنتين على زوجته ويتعالج إيه إذا جمعة نعم لكن المدى ولا يتبعني نعم؟ من زوجة لكن النفقة في المقارنة في النساء إذا كان ما حصل له الاستمتاع فإنها تسقط. كيف إني أنا أعطيها مثلا ما تستمتع به من المال والإنفاق وهي لم تعطني مال تستمتع به؟ معلوم. ولهذا قلنا إنها لا تأثم. هي الآن لها حق للزوجة عليها حق الاستمتاع فإذا امتنعت منها بدون عذر فلا آثم بدون نفقة ولعذر فلا نفقة ولا إثم. لكن يبقى علينا أن نناقش الموضوع بالنسبة للعرف. هل نقول مثلا إن العرف إذا جرى بأنه إذا تعذر استمتاع العذر فالنفقة جارية وأننا نتبع في ذلك العرف، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يدع النفقة لأن العرف جار به؟ هذا في الحقيقة عندي محل نظر، وذلك لأن قوله عاشروهن عاشر تقتضي المعاشرة من الجانبين، لأن فاعل فعل يقتضي المشاركة، فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن العشرة متبادلة، وهي في الحقيقة هنا لم تبادل من العشرة لأنها تعذرت من زوجها، وكأني أنا لا زوجة عندي، فهذا هو الواقع، ما عندي زوجة، فإذا كيف أنفق على شيء أنا لا أنتفع به؟ فلذلك ممكن أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى عاشروهن بالمعروف يقتضي العشرة من الجانبين، فهنا لا عشرة من الجانبين لأن جانب الزوجة سقط، فإذا سقط فإنه يسقط جانب الزوج أيضا، يسقط جانب الزوج أيضا. طيب في مسألة إذا قامت عن فرض متعين في وقته، قامت عن فرض متعين في وقته تسقط نفقته ولا لا؟ ما تسقط إذا قامت عن فرض متعين في وقته، مثل صامت رمضان، قامت رمضان وهو أي الزوج مثلا مريض ما يصوم، ممنوع من الصوم في رمضان، فهل نقول في هذه الحال لما امتنع منها كمال الاستمتاع سقطت نفقتها، أو نقول إن هذا واجب شرعي فهو مستثنى؟ هذا واجب شرعي فهو مستثنى، واجب شرعي فهو مستثنى. ينبني على هذه المسألة مسألة فيها خلاف، لو وجب عليه الحج وسافرت للحج هل يجب عليه الإنفاق، أي إنفاق مقدار نفقة الحضر، أو ما يجب عليه؟ انظر المسألة الآن، امرأة وجب عليه الحج، وقد مر عليكم في الحج أنه إذا تمت شروط وجوب الحج فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منه، تدري بالكم؟ المرأة الآن عندها مال وأخوها يريد أن يحج به، الزوج في هذا الحال لا يمكن أن يمانع، لماذا؟ لأن الحج فريضة، حجة المرأة هل يجب عليه مدة الحج أن ينفق أو لا يجب؟ طيب نشوف، إن قلتم يجب قلنا قياسا على وجوبها في صيام الفرض، وإن قلتم لا يجب قلنا قد يكون بينهما فرق، قد يكون بينهما فرق من جهة أن الصيام نصف الوقت يستمتع به وهو الليل، ثم في النهار أيضا له أن يستمتع منها بالتخفيف والضم وما أشبه ذلك، لكن إذا سافر انقطع الاستمتاع بها ليلا ونهار، نعم كاملا وناقص، نعم فعلى هذا لا يمكن القيام، لا يمكن القيام. ومن ثم قال الفقهاء إنها إذا سافرت إلى الحج فإنه ليس لها نفقة، نعم إلا أنهم قالوا إذا كان الفرض بسببها كالنذر، وأن إذا كان الفرض في أصل الشرع فإنه يجب عليه الإنفاق، يجب عليه الإنفاق لأن هذا مستثنى شرعا مثل ما قالوا في صيام الفرض. الخلاصة أننا يعني ينبغي لطالب العلم ولا سيما في مثل حكم أنتم أن نعرف الخطوط العريضة في هذا الباب، ثم تأتي هذه المسائل الجزئية تجد أنها فيها خلاف، والخلاف هذا مبني على تحقيق المناط، تحقيق المناط في هذه المسألة، هل أنه يتحقق في مسقط النفقة أو لا يتحقق. ما هي الخطوط العريضة اللي قلنا؟ قلنا إن النفقة الأصل فيها أنها في مقابل الاستنتاج، فإذا تعذر الاستنتاج فإن كان من جهة الزوج فالنفقة واجبة تجري عليه، إذا كان من جهة الزوجة لعذر سقطت بدونه، وإذا كان منها لغير عذر سقطت مع الإثم، سقطت مع الإثم. هذا هو الضابط، والمسائل الفردية كثيرة، لكن هذا هو مدار هذه المسألة. إذا تسقط النفقة بكل ما يفوت الاستمتاع من قبل من؟ من قبل الزوج، لكن إن كان لعذر فهي غير آثمة، وإن كان لغير عذر فهي آثمة. فالضابط إذا لما يسقط النفقة، ما هو الضابط؟ الضابط لما يسقط النفقة كل ما يمنع الاستمتاع من قبل من؟ من قبل الزوجة، من قبل الزوج. وأما إذا كان من قبل الزوج، مثل افرض أن الزوج مريض، مريض مرضا لا يستطيع معه أن يستمتع بزوجته، تسقط النفقة ولا لا؟ لماذا؟ لأن التعذر هنا من جهة الزوج. أو مثلا إنسان زوج يحب الصيام، يصوم دائما ويقوم الليل، نعم، فهل تسقط النفقة؟ ما تسقط، بل في هذه الحال للزوجة أن تطالبه، للزوجة أن تطالبه. ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقوم النهار ويقوم الليل، وقال إن لزوجك عليك حقا. نعم. طيب كيف تقدر، كيف تقدر النفقة؟ نقول رقم الله تبارك وتعالى لنا كيف نقدره، فقال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فلينفق مما آتاه الله. فذو السعة وهو الغني ينفق بحسب غناه، والإنسان الذي قدر عليه رزقه يعني ضيق ينفق مما آتاه الله. وإلى أي شيء نرجع؟ إلى المعروف، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا الآن المرجع العرف، وكيف تقدر؟ نقول على الموسع قدره وعلى المقدر قدره، من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هنا اختلف العلماء بعد اتفاقهم أن النفقة حق للزوجة وعلى الزوج، اختلفوا هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا. انتبهوا يا جماعة، هل المعتبر بالسعة والضيق والضيق حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا؟ نعم. طيب، يرى بعض العلماء أن المعتبر حال الزوجة، ويرى آخرون أن المعتبر حال الزوجة، ويرى آخرون أن المعتبر حالهما، المعتبر حالهما جميعا. ويظهر ذلك بالأمثلة، موثق تحت موثرة، وش واجب عليه؟ ها؟ نفقة موثق، يعني أعلى النفقات إذا كان الزوج موثرا والزوجة موثرة، يجب هنا يجب أن تكون النفقة من أعلى النفقات، نفقة موت معسر وزوجته معسرة، الزوجة من بيت فقراء وهو أيضا فقير، مش الواجب عليه؟ نفقة معسر. وفي هذين النوعين لا تختلف الأقوال، الأقوال ما تختلف ولا لا؟ لأن إذا كان موسر وتحته موسرة أو موسر تحته موسرة، إن قلت الاعتبار بحال الزوجة فهي معسرة في المثال الثاني وموسرة في المثال الأول، إن قلت ما تبع حال الزوج فهو موسر في المثال الأول ومعسر في الثاني، إن قلت ما تبع حالهما فكلاهما موسر في الأول وكلاهما معسر في الثاني. طيب يظهر طيب قسم ثالث متوسط تحته متوسطة، ها؟ مش نفقت متوسط على الأقوال كلها، أليس كذلك؟ طيب موسر تحته معسرة، نعم متوسط، متوسط لأن المعتبر حالهما على القول بأن المعتبر حالهما يكون نفقة متوسطة، لأن موسر مع معسر واحد لا ربع، ولا لا؟ موسر نصف ومعسر ربع، ولو كان من هذا موسر فكان فيكون بينهما، تكون النفقة نفقة متوسط، ما يجب على الزوج إلا نفقة متوسط، واضح؟ طيب معسر وزوجته موسرة، ها؟ لا متوسط، لأننا نمشي على القول بأن المعتبر حالهم يكون فقط متوسط، يلزم الزوج الفقير بأن يأتي لزوجته بنفقة متوسط، نعم يحب يدبر روحه ولا تفسخ النكاح، يدبر نفسه ولا تفسخ النكاح، هذا على القول بأن المعتبر حالهم. نرجع مرة ثانية على القول بأن المعتبر حال الزوج، فإذا كان موسرا وامرأته موسرة فما الواجب؟ نفقة موسر، يجب أن يعطي هذه الزوجة الفقيرة من أرفع نفقات البلد كسوة وطعاما وسكنا. فمثلا لو فرضنا إن هي امرأة أهلها فقراء يعيشون في بيوت الصوف وما أشبه ذلك، نعم ومن تنغم جدا من أغنى أهل البلد، وراح وطلب لها شيء مكسوف في راس البلد وقال ما أرسل لها، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، يجب عليها أن ينفق نفقة موسر على هذا الرأس. طيب معسر وعنده امرأة موسرة، نعم نفقته معسر، نفقته معسر، فيقول الزوجة ما عندي إلا هذا، نعم جبن وخبز الفطور، نعم ورز ونحط معه شيء بسيط من الطعام للغداء ويجي العشاء، هي امرأة موسرة تطالب بنفقة موسرين، يقول أنا عندها لي أفصل كذا وكذا وكذا وتغدى كذا وكذا وتعشى كذا وكذا، لكن فقيمة اللي عندها يلزمه ولا ما يلزمه؟ نعم ما يلزمه، لأنه معتبر حال الزوج، معتبر حال الزوج. نأتي إلى القول الثالث الذين يقولون باعتبار حال الزوجة، نعم فقير عنده موسى وش يلزم؟ بنفقة موسى، يلزم بنفقة موسى، إذا كان ما عندي شيء وش اللي جابه في المسلمين ورمى امرأة فقيرة، نعم ليش تجي الدولة؟ فيلزم بنفقة موسى. طيب موسى تحته فقيرة، عنده فقيرة مش الواجب عليه؟ نفقة فقيرة، نفقة فقير، يعني معناه إذا صار عنده زوجتي واحدة امرأة من الناس الموسرين واحدة من الناس معسرين، يحط هذه في كل فيها كنبات ويحملها في السيارة المكندشة وكل شيء، وهذه يحط في مكتوب نعم ويحملها في العربية ولا على الثمار وليس له إلا هذا. نعم ليش؟ لأنه لا يجب عليه لهذه إلا نفقة معتبر، حيث إن المعتبر إيش؟ حال الزوجة. ما العدل بينهم أن يعطي كل واحدة ما يجب لها. نعم الآن لو يعطي الفقيرة أكثر مما يجب لها صار نائلا جائرا، ولو ينصر الموسى خلي مثل الفقيرة صار جائرا. هنا لا هذا يرون من حكم يتعلق بالمرأة نجلس على أضائها. طيب المذهب عند الحنابلة أن المعتبر حالهما، ففي فقيرة تحت موسر أو موسرة تحت معتر يجب متوسط. وعند الشافعية المعتبر حال الزوج، المعتبر حال الزوج، ففي فقيرة تحت موسر نفقة موسر، وفي غنية تحت معتر نفقة معتر. وعند أبي حنيفة المعتبر حال الزوجة، ففي موسرة تحت فقير نفقة موسر، وفي فقيرة تحت غني نفقة فقير. ولكن أصح هذه الأقوال الذي يشهد له القرآن والسنة أيضا أنه أن المعتبر من الحال الزوجي، حال الزوج، لقوله تعالى وهو نص صريح لينفق ذو سعة من سعته، ولم يذكر المنفق عليه، سكت الله عن المنفق عليه، إذا ليس له اعتبار المنفق عليه. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، والتعبير في قوله مما آتاه الله إشارة إلى أنه معذور، هذا الذي أعطي. ولهذا قال بعدها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فيدعو الله بعد عسر النسر. إذا فالصواب في هذه المسألة أن المعتبر حال الزوج، وأنه ليس للزوجة الحق في أن تطالبه أكثر مما لا يستطيع، حتى لو كانت ابنة ملوك فإنها ليس لها إلا ما يستطيع زوجها، ولكن في ذلك صريح. فإذا قالت أنا آكل عند أهلي هذا النوع من الأكل وألبس هذا النوع من اللباس وأسكن في هذا النوع من المسكن، قلنا لها ولماذا أجبت أو رضيت بهذا الزوج، لماذا رضيت به؟ نعم فليس لك الحق إلا فيما يقدر عليه. نعم نعم إذا نسأل أن لأنه غني، لأنه غني فسأل على هذا نقل كل ما يكفيك، لو كان ما عنده شيء نذهب. فالرجل غني لكنه كما قال إنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها ولا بد من عروس. نعم أين إذا كان غني فقير؟ ما قال على قول الراجح، ما قال قول الصحيح أن الغني تحت الفقير ما له إلا نفقة فقير. كيف؟ نعم معلوم أنا إلا هذا، يعني الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولكننا مع ذلك نقول لها انتظر الفرج، إن الله يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا، والسين يقول سيجعل الله تفيد معنى ما هما؟ التحقق وقرب الوصول، التحقق وقرب الوصول. فإذا يقول انتظروا الفرج، الفرج قريب، لأن الله تعالى وعد بذلك سيجعل الله بعد عسر يسرا، ثم سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تظنوا أن المراد سيكون الغنى بعد الفقر، نعم كون الغنى بعد الفقر هذا من اليسر، لكن قد تكون القناعة أيضا، قد يجعل الله عن الإنسان قنوعا راضيا بما قدر الله له، فيكون هذا العسير عليه يسيرا. حتى لا تقولون إن الآية تخلف وعدها، لو فرضنا رجلين زوج وامرأته كانا فقيرة ينتظران الغنى لأن الله يقول سأل الله بعد عزه يسرا. ولكنه ما حصل الغنى. وش نقول؟ ها؟ نحن نقول إن الآية ما حددت اليسر بعد العسر. ما قال الله سيجعل الله مالا بعد الخطر. نعم، بعد عسر يسرا. ومن اليسر بل قد يكون أعظم من يسر كثرة المال القناعة والرضا بما قدر الله عز وجل. رسالة هذه فقط ضمنت أمرين. الأمر الأول، إذا تعذرت النفقة عليها بغيبة الزوج، الزوج غاب ولم يدع عندها نفقة، أو غاب وأثرت عندها نفقة يسيرة لا تسليها مدة غيبته، ففي هذه الحال لا شك أن الرجل ترك النفقة الواجبة. وتعذر الاستمتاع هنا من قبله ولا من قبلها؟ من قبله هو، إلا إذا كان دعاها إلى السفر معه فأبت وهي لم تشترط عدم السفر. فإذا كان دعاها إلى السفر معه وأبت أن تسافر وهي لم تشترط أنها لا تسافر إلى الأرض، ففي هذا الحال تسقط النفقة، تسقط النفقة لأن المانع منه من قبل فاهية فتسقط نفقته. ولكن إذا كانت المسألة من قبله هو، هي قد تقول له اذهب بما حق ولكنه يأتي، فهنا إذا تعذرت النفقة على غير الزوج فإنه لها الحق في أن تفسخ العقد، تطالب بفسخ العقد، بمعنى أن تذهب للمحكمة وتقول هذا الرجل ترك الإنفاق، ولكن بعد مراحل نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. إذا تعذرت النفقة عليها بغيبة زوجها، ففي هذه الحال إذا غاب الزوج ولم يسقط لها نفقة فإنها تأخذها من ماله إن تمكنت منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة وقد اشتكت إليه زوجها قال عليه الصلاة والسلام ظلم فيك وولدك في المعروف. فإذا كان له مال فلها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف، يعني غير مقدرة ولا مبذرة. فإن لم يكن له مال فإن أمكن أن تستدين عليه لتنفق على نفسها فعلا، يعني مثل أن تذهب إلى رجل وتقول إني أريد أن آخذ منك نفقة وتأخذ حسابها من زوجك، إذا أمكن هذا فعلت، إذا لم يمكن ذلك فإن لها الخص في طلبها بإذن الحاكم، إذا لم يمكن فإن لها الخص بطلبها من الحاكم، بطلبه من الحاكم يعني القاضي، تذهب إليه وتقول إن زوجي غاب، نعم، وإنه لم يدع لي نفقة وأنا أطلب خصمه. وفي هذه الحال الحاكم يجب عليه أن يختار، بمعنى أن يراسل الزوج، يراسل الزوج، فإن أمكن أن يرسل نفقة فإنه لا عذر للزوجة حينئذ، وإذا لم يمكن فإن لها أن تفسخ. اللهم إلا في الحال التي لا يكون زوجها بعيدا أو مجهولا وتتضرر بالانتظار، فحينئذ للحاكم أن يفسخ النفاق. هذا هو تفسير تعذر النفقة عليها لغاية الزوج. أما إذا كان للإعسار، إذا كان للإعسار الزوج، يعني بأن كان الزوج مقصرا لا يستطيع الإنفاق، فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول إنها إن لها الفرق، منهم من يقول إن لها الفرق لأن إمكان الحياة مع هذا الزوج متعدد حيث إنها تحتاج إلى النفقة وليس عندها نفقة فلها أن تفرق، ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يعتق زوجها لنفقتها هل تفارقه أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها الفراق. وقال بعض أهل العلم إنه إذا أعتق فإنها تسقط النفقة عنه وليس لها حق الفرق، لأن التعدد هنا ليس بيده وليس من قبله. والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم إنه غير صحيح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأن الله تعالى يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وقد اتفق العلماء على مقتضى هذه الآية لأنه ليس بآثم إذا ترك الإنفاق لإعتاق، ليس بآثم إن الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ولكن هل هذا يوجب سقوط حق المرأة من الحق أو لا؟ هذا محل الكلام. فمنهم من يقول إنه لا إن لها الحق، ومنهم من يقول إنه ليس لها الحق، ومنهم من يقول بل عليها إذا كانت حملية أن تنفق على زوجها. نعم، إذا كانت حملية عليها أن تنفق على الزوج، لأن الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وهي وارثة لزوجها فعليها أن تنفق عليه إذا كان معسرا. وهذا رأي في حد أن لها أن تنفق، يجب عليها أن تنفق عليه إذا كان معسرا وهي غنية، ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، وقال إن قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ظاهر في أن المراد من الأقارب، لأنه قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الكلام الآن في الإنفاق على الزوج، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني معناه ينفق على الزوجة لإرضائها الولد إذا لم يكن له أب. ولكن المسألة في الحقيقة يتهادل فيها النظران. إذا نظرنا إلى حال الزوج وجدنا أن الزوج معذور وقد سقط عنه الإثم ولم يفرط الرجل، وإذا نظرنا إلى الزوجة وإذا هي أيضا بحاجة إلى النفقة، بحاجة إلى النفقة بل في ضرورة، فمن ينفق عليه؟ يبقى النظر لنا أن نسلك مسلكا وسطا ونقول في هذه الحال يجب عليه إذا كانت الزوجة ذات مهنة أن يأذن لها في طلب الرزق بمهنتها، وحينئذ ليس لها حق الفرق، ليس لها حق الفرق إذا كان الزوج قد أذن له أن تفوت الاستمتاع منها لأجل حصول المعاش لها، فإنها حينئذ ليس لها حق الفرق لأنه في الحقيقة كأنه أنفق عليه. وأما إذا كان لا يمكن هذا فإن الذي يظهر أن لها حق الفسق إذا طالبت به، ولا يرد على ذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا معسرين ولم تفسخ زوجاتهم منه، لأن الجواب على هذا من أحد وجهين: أولا من يقول إنهن طالب فلعلهن رضين بذلك، ثانيا نقول إنها إذا تزوجت عالمة بعسرته فليس لها حق الفسق بلا فسق، إذا تزوجت عالمة بعسرته فقد دخلت على بصيرة فليس لها حق الفسق. وحينئذ يكون القول الصحيح بهذه المسألة الراجح عندنا أنها إذا أمكنت أن تعيش بعملها وأذن لها في ذلك فليس لها حق الفسق، وهو في هذه الحال كأنه المنفق لأنه بإذنه لها قوت على نفسه الاستمتاع به. ثانيا إذا كانت قد تزوجته عالمة بعسرته فليس لها حق في الفضل، وذلك لأنها قد دخلت على بصيرة، وهذا واضح أيضا. أما إذا كانت المرأة ليس بيدها مهنة يمكنها أن تعيش فيها والزوج ليس يمكن أن ينفق عليها فإنها في حاجة إلى النفقة، فلها الحق أن تطالب في الفضل لتتزوج من يمكنه أن ينفق عليه. طيب الإنفاق على المفارقة بموت أو حياة، الإنفاق على المفارقة بموت أو حياة. أولا المفارقة بموت ليس لها نفقة على زوجها، وذلك لأن المال انتقل منه إلى الورثة، فليس المال ماله الآن، بل المال مال غيره، فليس للمرأة حق فيه. وعلى هذا فالمفارقة بموت ليس لها نفقة مطلقا حتى ولو كانت حاملا. نعم نعم، حتى ولو كانت حاملا. فإذا قال قائل إذا كانت حاملا فإن الله يقول وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قلنا لكن المخاطب بذلك ميت ما توجه إليه الخطاب. نعم، إلا أننا نقول إلا أنه يقال إذا كانت المفارقة بموت حاملا فإن لها النفقة في حصة الحمل، في حصة الحمل. كيف في حصة الحمل؟ يعني في نصيب الحمل، لأن المعروف في المذهب أن الحامل نفقتها للحمل لا لها من أجله، فإذا كانت النفقة للحمل فإن الحمل محتاج إليها فيكون من ماله من نصيب. فإذا قدر أنه لا نصيب وأن ما هناك مال مخلف فإن الإنفاق يكون عليها على أقارب هذا الحمل كما سيأتي إن شاء الله في نفقة الأقارب. المهم أن النفقة المفارقة في موت ليس لها نفقة على من؟ على زوجها، وذلك لأن زوجها بمجرد موته انتقل المال منه إلى ورثته. المفارقة بالحياة تنقسم إلى قسمين، الأولى رجعية والثانية مبانة، بينونة كبرى أو صغرى. فالرجعية لها النفقة بكل حال، لماذا؟ لأنها زوجة كما قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وعلى هذا فهي زوجة لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات ما عدا ما يتعلق بالاستمتاع. أما إذا كانت دائما فإن كانت حاملا فلها النفقة، وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة. الدليل قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها آخر ثلاثة لقاءات أنه لا نفقة له، أنه لا نفقة له لأنها ليست حاملا. فبهذه الآية وبالحديث يتبين أنها إن كانت حاملا فلها النفقة في مقتضى الآية، وإن كانت غير حامل فليس لها النفقة، بحديث فاطمة بنت قيس وهو الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قال لها ليس لك نفقة على زوج. كما أن مفهوم الآية الكريمة أيضا في قوله وإن كن ولا تحمل مفهومها أن غير ولا تحمل ليس لهن نفقة، فيكون الاستدلال او الدليل على اننا غير الحامل لا نفقة لها بمنطوق الحديث وبمفهوم الآية. وبهذا انتهى الكلام على السبب الاول من اسباب وجود النفقة وهو الزوجية. نعم نعم هل يخبرني؟ نعم اين ما هو ضعف لان اخر الامر كل يرمى من كنتنا في الحادث من هذه النقطه فاخترنا الله ورسوله وعلى هذا فلا دليل فيه للصف دليل من هناك يقال في الجنه الصلاه لكن الصف لا. طيب نعم بس يعني عدم الفصل يعني كنا الله خيرنا على أن يجب الفصل. نعم من نصيب من نصيب من المرأسين. نعم نعم لا يطالبنا في النفس لا ثم يطالبنا بالنفقة وآلنا بالنفقة ثم نزل في الآية الستين. شروط السبب الثاني لوجود النفقة القرار. وشروط وجود نفقة الأقارب أربعة. أولا قدرة المنفق. قدرة المنفق في الزوجية ما اشترطنا قدرة المنفق. لماذا؟ لأنه إذا لم يجد فلا فصل. إذا لم يجد فلا فصل. النفقة للزوجة واجبة في كل حال حتى من عند العجز. ولهذا قلنا لها النفقة إلا أنه عند العجز لا يأثم وعند القدرة يمتنع جاءت. أما هذه فلا هذه ما يجب على ولي وطالبه إلا إذا كان قادرا على الإنفاق. وكيف يكون قادرا على الإنفاق؟ إن أن عنده مالا يستطيع أن ينفق به على نفسه وعلى زوجته وهي مقدمة على أقاربه. الزوجة مقدمة حتى على الأم والأب وعلى الأولاد أيضا. وذلك لأن الإنفاق على الزوجة في الحقيقة هو إنفاق على النفس. إذ أنها إذا لم تجد النفقة لطالب الفقر وهو محتاج إليه فيكون تقديم الزوجة على الأم والأب في النفقة لأن الإنفاق عليها في الحقيقة هو إنفاق على النفس. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد من تقديم الأهل على قرابته حيث قال عليه الصلاة والسلام أنفقه على أهلك ثم على قرابتك ثم ها هنا وها هنا يعني تصدقه. فالحاصل ان القدره على الانفاق شرط النفقه على الاقارب. ومعنى القدره ان يكون لديه فاضل عن كفايته وكفايه اهله يعني زوجته او زوجاته ان تعددت. ثم بعد ذلك تاثير نفقات الاقارب. وهل تقدم الاصول على الفروع او الفروع على الاصول؟ فيه خلاف ولكن الصحيح أن الفروع مقدمة على الأصول. أن الفروع مقدمة على الأصول لأن الفرع أصل. الفرع أصل. ولأن الأب ينفرد بالإنفاق على ولده دون غيره فيكون الإنفاق على الولد مقدما على الإنفاق على الأصول. في الأصول مثلا إذا قدر على نفقة أمه أو أبيه على واحد منهما أيهما يقدم؟ الأم لأنها أحق بحسن الصدق. الشرط الثاني حاجة المنفق عليه. الشرط الثاني حاجة المنفق عليه. أما إذا كان غنيا فلا يجب أن ينفق. لا يجب أن ينفق غني على غني لأنه يستطيع أن يقول له أنت لست بحاجة إليه فلا يجب علي الإنفاق عليه. فلا بد أن يكون محتاجا إلى النفقة وهل المحتاج معناه من لا فلوس عنده؟ لا، من لا فلوس عنده ولا عمل يكتسب به. فإذا قدر أن هذا القريب ما عنده فلوس لكن في يده صنعة يتمكن أن يعيش بها، قلنا يجب عليه أنت أيها المتعلم للصنعة أن تكتفي بصنعتك أن قليل، ولا يجب على القريب أن ينفق عليه في هذا الحال. فإن تعطل العمل لمرض أو غيره واحتاج وجب على القريب الغني أن ينفق. الشرط الثالث اتفاقهما في الدين. اتفاقهما في الدين من؟ المنفق والمنفق عليه. فإن كان الغني مسلما والفقير كافرا لم تجد النفقة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قيد وجوب النفقة بالإرث، فقال وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. فلما علق الحكم بوقف وهو الإرث وجب أن يكون ذلك الوقف علة الحكم، يثبت الحكم بثبوته وينتفي بالدفاع. ولأن اختلاف الدين موجب للانقطاع التام بين المسلم والكافر، بقوله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام ابنه إنه ليس منه. فإذا كان لا خلاف بينهما ولا نسب بينهما شرعا، بمعنى وإن كان حسا فيهما نسب، فإنه لا يجب الإنفاق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لو كان الأمر بالعكس، كافر غني وقريبه مسلم، يجب عليه الإنفاق ولا لا؟ لا يجب بمعنى أنه لا يلزم به، بمعنى أنه لا يلزم به لأنه كافر، والكافر غير ملتزم بأحكام المسلمين. أما بالنسبة أنه يعاقب عليه في الآخرة، فإن الله تعالى يعاقب الكفار على كل شيء يعاقب به المسلمين، الأصول والفروض. وقيل إن ذلك ليس بشرط، قال بعض العلماء إنه لا يشترط اتفاق الدين في الإنفاق على القرابة. لماذا؟ قال لأن الإنفاق من الصلة، وصلة الرحم واجبة حتى بين المسلم والكافر، حتى بين المسلم والكافر. ولهذا سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظنها أم حبيبة، قالت إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني راغبة في الصلة وإن كانت كافرة، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. قالوا فإذا كان الصلة واجبة فإن من أعظم الصلاة أن تنقذ هذا من الموت إذا كان جائعا، نعم تنقذه من الموت، وذلك بالإنفاق عليه، تنقذه من الموت من البر وذلك بكسبته، تنقذه من الموت بعدم استقلال الشمس من الشمس أو الاستنكاء من الحر. فعلى هذا يجب النفقة. ولكن القول الأول أصح، لأن الحكم بوجوب النفقة علق بوصف الفرد وعلى الوارث مثل ذلك. ولكن مع هذا إذا قلنا بعدم وجود النفقة فإن الصلة واجبة، ولكن الصلة ليست هي النفقة، يعني يمكن أن يقل أقاربه بدون أن ينفق. فالصلة شيء والإنفاق شيء آخر. نعم إذا وصلت المسألة إلى حد الموت فهذا شيء تجب الصلة حينئذ. وأما مع عدم الخوف من الموت فإنها لا تجب. فالصواب إذن القول بعدم وجود النفقة عند خلاة الدين، لأن النفقة مبنية على الإرث ولا توارث بينهما في اختلاف الدين. ولهذا قلنا الشرط الرابع أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. فإن كان غير وارث قريب ولكن ليس بوارث فلا تجب النفقة. ففي رجل وابنه فقيرين، وللرجل أخ غني، تجب النفقة على الغني ولا أخ غني ولأخيه ابن وهما فقيران، هل تجب النفقة على الغني؟ رجلان أحدهما غني، رجلان أخوان أحدهما غني والآخر فقير، والفقير منهما له ابن فقير، هل يجب الإنفاق على الأخ ولا ما يجب؟ ما يجب لا لأخيه ولا لابن أخيه. ما يجب لا تجب النفقة له. لماذا؟ لأنه لا يرثهما، فأخوه لو مات يحجبه الابن كذا ولا لا، وابن أخيه لو مات يحجبه أبوه. واضح الآن؟ إذن ليس عليه نفقة لهما. لا، الكلام شف أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. طيب لو فرضنا الأخ الذي له ابن غني وله أخ فقير وابن فقير، الأخ غني وله أخ فقير وابن فقير، يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه؟ ها؟ يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه، لأنه يرثه. صوت المثلة. طيب الآن نقول في المثلة الأولى فهمينه الحكم. المثلة الثانية زيد وعمر أخوان، زيد وعمر أخوان، زيد غني وله ابن، زيد غني وله ابن، هل يجب على زيد أن ينفق على عمر؟ ها؟ يجب، لأنه لو مات عمر لورثه زيد، لورثه زيد. طيب زيد فقير وأخوه عمرو فقير وابن زيد غني، من ينفق عليه في زيد؟ على زيد أبيه لأنه يرث، ولا ينفق على عمه لأنه لا يرث، لأنه لو مات عمه حجبه أبوه. ورثه. إذن القاعدة الآن أنه يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، والدليل قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، على الوارث. فقيد الحكم بوصف الإرث، فتكون هذه العلة وهي الإرث. مش على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار وارثة في ولدها ولا مولد له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. يعني كما أن على الأب رزقهن وكسوتهن وهو المولود له، فعلى الوارث أيضا مثل ذلك. طيب لو نظرنا إلى حال الناس اليوم، هل يعملون بهذا؟ ها؟ أبدا ما يعملون، مع الأسف أنهم ما يعملون. فجد أخوه مات من الجوع وهو يرث أخاه لو مات، ومع ذلك لا ثواب، لا إنفاق، ولكن مع عدم تحقق هذا الشرط وهو أن يكون المنتقي وارثا، هل تسقط الصلة ولا لا؟ ما تسقط الصلة، يعني الصلة بين الأقارب وارثين أو غير وارثين واجب حتى لهم غير وارثين، لكن الصلة في الشيء والإنفاق شيء آخر. يقول عندي إلا في الحصول والخروج، إلا الحصول والخروج، هذا استثناء منين؟ من كون واحد، يعني إلا في الحصول والخروج فلا يشترط الإرث. وعلى هذا فابن البنت يجب على الإنفاق على دب، قول مع أن ابن البنت لا يجب لولا الخمس، ولكنه يجب عليه أن ينفق على جده تدريا. نعم طيب، لماذا؟ قال لعموم قوله وعلى الموجود له رزقهن ورزقهن، ثم قال وعلى الوارث، فدل هذا على أن الموجود له يجب على الإنفاق سواء كان وارثا أو غير وارث ولا لا؟ هذا بالنسبة لإنفاق الأصول على الفروض واضح من الآية، إنفاق الأصول على الفروض، لكن بالنسبة لإنفاق الفروض على الأصول هل في الآية ما يدل عليه؟ ليس في الآية ما يدل عليه، ولذلك في المسألة فيها نزاع بين أهل العلم. وقال بعض العلماء إننا نؤيد رأينا هذا بقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ومن أعظم المساحبة فيه معروفا أن ينفق على الهنا. الله أكبر. طيب عندنا أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، الفقهاء يجدون شرطا وخيرا في هذه المسألة ويقولون وارث المنفق عليه بفرض أو تعطيل، بفرض أو تعطيل. وأما إذا كان وارثا بالرحم فلا يجب الإنفاق عليه الإكمال. يعني بعض العلماء وهم فقهاء والحنابلة يقولون لا بد أن يكون وارثا بفرض أو تعطيل، فعلى هذا الوارث بالرحم لا يجب عليه النفقة، كالخال مثلا لا يجب على الإنفاق على ابن أخته لأنه يرث سبل بالرحم لا بفضل التعطيل. ولكن ظاهر الآية يخالف ما ذهبوا إليه، لأن قوله وعلى الوارث يشمل من الوارث بفرض أو تعطيل أو رحم، فما دام هذا الإنسان الغني وارثا لهذا الإنسان الفقير فإن ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب الإنفاق عليه. ويقولون إلا في الأصول والقروض، ففي الأصول لا يجب أن يكون أو لا يشترط أن يكون وارثا، يعني أنه يجب على الأصل أن ينفق على فرعه وإن لم يكن وارثا منه. الدليل من القرآن، قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن ورزقهن، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، فدل هذا على أن المولود له لا يشترط أن يكون وارثا، وأنه بمجرد أن يكون أصلا يجب عليه أن ينفق على فرعه، فإن العصر يقتضي تقتضي المغايرة. لكن بقينا فيما إذا كان فرعا يريد أن ينفق على أصله، مثل ابن البنت، مثل ابن البنت له جد فقير، الجد هذا أصل أليس هكذا؟ هل يجب على ابن البنت أن ينفق عليه؟ نقول نعم يجب بناء على هذه القاعدة، يجب وإن لم يكن وارثا له، لأن الأصول والفروع لا يشترط فيهم الإرث. ذكرنا الدليل للفروع، لكن ما هو الدليل للفروع؟ الدليل للفروع يمكن أن يتدل له بقوله تعالى أنت ومالك لأبيك. إذا كان الإنسان وماله لأبيك فلا يمكن أن يتبسط الإنسان بالمال وجده أو أبوه فقير. ولكنه في الحقيقة هذا الدليل لا ينطبق على الجد فمن فوقه، ولا ينطبق أيضا على أبي الأم، لأن الجد لا يتملك من مال ابنه ولا من مال ابن بنته. وإنما يمكن أن يقال في التعليل لأن الأصول لهما من الحق ما ليس للحواس. فالأصول مثلا أنا ابن ولي أب أو جد فقير، له من الحق أكثر منا على منا لأخي ولعمي ولخالي وما أشبه ذلك. طيب هذه الشرط الرابع. وإذا قلنا إن المسألة مبنية على الإرث فتكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم إلا مع الأب فينفرد بها. تكون النفقة على الوارثين بقدر إرثهم. مثلا إذا كان رجل له أخوان، رجل فقير له أخوان غنيان، فهما يرثان ولا لا؟ أنصافا. تكون النفقة عليهما أنصافا. إذا كان له أخ من أم وأخ فقير كلاهما غني وهو فقير، كيف توزع النفقة؟ على الأخ من الأم السدس وعلى الأخ الفقير الباقي، لأنهما يرثانه ثلاث. فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل على ذلك أن الله تعالى رتب الإنفاق على الإرث فيقوى الإنفاق ويضعف بحسب قوة هذا الوصف وضعفه. ما دام الحكم معلقا بوصف فإنه يقوى الحكم بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. فنقول أنت الآن وارث للسدس، أنت الأخ من الأم عليك السدس، وأنت أيها الأخ الصغير وارث للباقي فعليك الباقي. وفي أم وأخوين على الأم السدس وعلى الأخوين الباقي، كم عليهما؟ خمسة أجزاء، لأنه لو مات لورثوه كذلك. لو مات عن أمه وأخويه لكان لأمه السدس ولأخويه الباقي. طيب وفي أم وأخ غني وأخ فقير، نعم كيف تكون؟ على الأم السدس وعلى الأخ الثاني لا، النصف على السدس، لأنه ما يرث منه إلا النصف بعد السدس، ويكون الباقي من النفقة ليس على أحد، لأننا إذا قسمنا النفقة بالإرث فإنه إذا مات عن أمه وأخيه الصغير وأخويه لكل الأم السدس وللأخوين لكل واحد منهما نصف ما بقي. فنقول على الأم سدس النفقة وعلى الأخ الشقيق نصف الباقي، وأما النصف الآخر فلا يجب عليه، لأنه يقول إنما يجب الإنفاق عليه الشقيق بسبب الإرث وأنا لا أعرف منك إلا هذا. طيب في أخ شقيق له ابن فقير وله أخ غني، الأخ الشقيق غني فقير وابنه فقير وله أخ غني، كيف يكون؟ أخوان زيد وعمرو، زيد فقير وله ابن فقير وعمرو غني، كيف تكون النفقة؟ لا تجب على الأخ لأنه لا يرث، ولا تجب على الابن لأنه فقير، كذا؟ طيب في الأصول والفروع المسألة ليس مبنية على الإرث، ولهذا رجل له أم فقيرة، له أم فقيرة وله جدة موسرة، الدلتة لا تضر ولا لا، ومع ذلك تجب عليه المسألة. والسبب لأنها من الأصول، والأصول النفقة فيها ليست مبنية على الإرث بل مبنية على الكفاية، فيجب الإنفاق على الأصول والفروع مطلقا إنفاقا واجبا ليس مبنيا على الإرث. وعلى هذا فالمثال الذي ذكرنا قبل قليل لأم وأخ صغير وأخ صغير صغير أيضا أستتم في هذا الحال على من؟ على الأم، الأم عليها الثلث أصلا وهذا على النصف، ونرجع إلى الأم ونقول عليك التحمل لأن الإنفاق منك ليس مبنيا على الإرث. طيب إذا كان عندنا ابن فقير وابن غني وجد، نعم تجب على ابن تصور عندنا ثلاثة زيد وعمر وبكر، زيد جد وعمر أب وبكر ابن، بكر غني وزيد وعمر فقيران، يجب تجب النفقة على بكر ولا ما تجب؟ تجب عليه لأبيه ولجده أيضا، تجب عليه لأبيه ولجده. لماذا؟ لأن الأصول والفروع ليست النفقة فيهما مبنية على الإرث بل هي على الكفاية، بل هي على الكفاية خلافا لا ما هو القول الأول، خلافا للنوع الأول اللي هو الحواشي لا بد من الإرث، وأما الأصول والفروع فلا يشترط الإرث. ولا لا الأب يحجب الأب الجد، الأب يحجب والابن يحجب ابنه، ولكننا مع ذلك نقول من الأصول والفروع ما نفصل من الأصول. نعم البيان، نعم. إذا كان كافر لا تجب نفقته، لا تجب نفقته ولكنه لا تجب نفقه ولكنه يجب وصله فقط. نعم أنت والأب فإنها توزع، فإذا حصل نقص رجعنا إلى الأصول والفروع نكمله. طيب عندنا أن يقول تكون نفقة على الوارثين بحذرتهم إلا مع الأب فينفرد بها، الأب ينفرد بالإنفاق على أولاده حتى لو مع وجود الوالد. ولهذا الزوج ينفق على زوجته وعلى من؟ وعلى أولاده، وهي لا تنفق على أولادها منه، أليس كذلك؟ ولو قلنا إن المسألة مع الأب مبنية على الإرث لكان يجب على الأم السدس مثلا، ويكون على الأب الباقي أو المرة الثانية للتوضيح، هذا ابن فقير له أم موثرة وأب موثر، من النفقة عليه؟ على الأب، ينفرد بها. ولو قلنا إنها مبنية على الإرث لكان على السدس، نعم، وعلى الأب الباقي. طيب أم وجد، أم موثرة وجد موثر، كيف توزع؟ بقدر الإرث، بقدر الإرث، يكون على الأم السدس وعلى الجد الباقي. لماذا؟ لأن الذي ينفرد بالنفقة إذا كان معه غيره من هو؟ الأب فقط، وأما بقية الوارثين فعلى حسب الإرث، لكن إن كان حواسي فإنه لا يجب عليهم إلا بقدر إرثهم سواء أتموا النفقة أم لا. ففي ثلاثة أخوة، اثنان فقيران وواحد غني، لا يجب على الغني إلا نصف النفقة لكل منهم، لا يجب على الغني إلا نصف النفقة، لأنه لو مات أحدهما ما أخذ للنصف، لكن في الأصول والفروع تبنى النفقة على الميراث بقدر الإرث هنا على الأب، ولكن إذا لم تكفي الشجب يجب الإتمام، إذا لم تكفي وجب الإتمام. فإذا أرجو أن نكون فهمنا الآن، توزع النفقة على الوارثين إلا مع الأب، فإنه ينفرد بها. والدليل على ذلك حديث هند بن عتبة لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الكتاب غير صحيح، قال هدنا فيك وبنيك بالمعروف، فيك وبنيك، ولم يجعل لها شيئا، ولم يجعل لها شيئا من نفقة أولاده. فدل هذا على أن الأب ينفرد بنفقة أولاده. طيب إذا طبقنا الواقع على هذه على هذا الحكم الشرعي، نجد قائمين في الوارث،